قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل, التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. هذا كتاب تفسير آخر غير تفسير السعدي, والسورة بين أيدينا هي سورة براءة أو سورة التوبة. وقفنا عند قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, نفي لأن يكونوا من المؤمنين. وقوله ويقبضون أيديهم كناية عن البخل. وقوله نسوا الله أي غفلوا عن ذكره. وقوله فنسيهم تركهم من رحمته وفضله. وقوله وعد الله المنافقين, الأصل في الشر أن يقال أوعد, وإنما يقال فيه وعد إذا صرح بالشر. وقوله والكفار يعني المجاهرين بالكفر. وقوله كالذين من قبلكم خطاب للمنافقين, والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل ما فعل الذين من قبلكم, أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم. وقوله وخضتم أي خلطتم, وهو مستعار من الخوض في الماء, ولا يقال إلا في الباطن من الكلام. وقوله كالذين خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا, وقيل كالذين خاضوا, فالذي هنا على هذا بمعنى الجمع. وقوله ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. وقوله والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط. وقوله بالبينات أي بالمعجزات. وقوله بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله في المنافقين بعضهم من بعض, ولكنه خص المؤمنين بالوصف بالولاية. وقوله جنات عدن, قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها. وقال الزمخشري هو اسم علم. وقوله ورضوان من الله أكبر, أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر, وذلك معنى ما ذكر في الحديث إن الله تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم, فيقولون يا ربنا وأي شيء تزيدنا, فيقول رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قد يسأل سائل يقول طيب احنا الآن قرأنا في تفسير السعدي والآن أتيت بتفسير آخر, طيب إيش الفائدة, يعني ليش نأخذ هذا ونأخذ هذا ونأخذ هذا؟ نقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى, كلام واحد واضح, لأن المتكلم به يعلم ما في السماوات وما في الأرض, ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, وكلامه فوق كل كلام سبحانه وتعالى. وأما التفاسير فهي اجتهادات العلماء, اجتهادات أهل العلم الذين فتح الله عليهم بالعلم وبذلوا جهدهم في بيان كلام الله سبحانه وتعالى, وكل يعطيك ما عنده فتستفيد, فأنت تقرأ في هذا التفسير وتجد فيه شيء وهذا فيه شيء, وكل له توجه, كل له طريقته. فوقوفك على تفسير واحد قد يفوتك أشياء كثيرة مهمة, وتوسيع المدارك والنظر في تفاسير العلماء لا شك أنه يوسع عندك المدارك وتفهم وتدرك أشياء, تدرك أشياء قد لا تدركها في تفسير واحد. والمفسر عالم واحد قد لا يحيط بكل شيء, يعطيك ما عنده وهذا يعطيك ما عنده وهذا يعطيك ما عنده, فتجتمع عندك علوم كثيرة. طيب وتلاحظ المناهج مختلفة. هنا قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. شوف لاحظ لما جاء عند المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، يعني ينصر بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويقف بعضهم مع بعض. المنافقون لا، ما ينصر بعضهم بعضا، كل يعني يبحث عن مصلحة نفسه فقط. ولذلك قال: بعضهم من بعض، يعني كلهم من جنس واحد لكن لا يتعاونون. شوف قال هنا، قال: بعضهم من بعض، نفي لأن يكونوا من المؤمنين، يقول هم بعضهم مع بعض لكنه ليس داخل في المؤمنين حتى لا يظن، وإن أظهروا الإيمان. ولذلك المنافقون يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون الصلاة ويتصدقون ويذكرون الله، ظاهرهم الإيمان. فأراد الله أن يبين قال: لا، هم وإن أظهروا الإيمان ليسوا مع المؤمنين، ليسوا من هم بعضهم من بعض. طيب قال: ويقبضون أيديهم، قال حتى في الصدقة، وإن تصدقوا، يعني تصدقوا شيئا قليلا، يعني رئاء الناس، يظهرون الناس أمام الناس فقط، وإن تصدقوا. قال: ولكنهم بالجملة يقبضون أيديهم، لا يحرصون على النفقة، كناية عن البخل. قال: نسوا الله، قال غفلوا عن ذكره وعن طاعته، نسوا الله فنسيهم، قال تركهم من رحمته وفضله. شوف النسيان يأتي على معنيين في لغة العرب: النسيان بمعنى الغفلة والذهول، تقول والله أنا عندي موعد لكن نسيت، هذا يسميه غفلة وذهول، ذهل عقلك وغفلت عن هذا الشيء. والنسيان يأتي بمعنى الترك، أحيانا أنت تتناسى الشيء، هذا معناه ترك، تقول أنا أعرف عندي موعد لكن لا أريد، فهذا يسمى نسيان بمعنى الترك. في حق الله المعنى الثاني، ولا يجوز أن نقول في المعنى الأول في حق الله، ما يمكن أن تقول في حق الله أن الله غفل، الله ليس بغافل، ولا تقول أن الله ذهل، الله لا يذهل ولا يغفل، لكن يقال في حقه ترك، نعم ترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم. في آية أخرى قال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي تركهم على حالهم. فهذا تفسير النسيان هنا بمعنى الترك هذا هو الصحيح. قال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. قال المؤلف، شوف يعطيك فوائد جميلة، يقول لك الوعد هذا في الخير، لما تقول الوعد في الخير والوعيد في الشر. الوعيد الفعل منه أوعد، أوعدته أن أعاقبه، ما تقول وعدته أن أعاقبه، الوعد في الخير تقول وعدته أن أعطيه هدية مثلا، هذا وعد منك. والوعيد تقول أوعدته. طيب ليش قال الله عز وجل في المنافقين وعد الله؟ هذه عقوبة، يعني المفترض في غير القرآن تقول أوعده الله، أوعده. وقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، كيف يعدهم؟ هذا مو وعد، هذا ما يقول وعد، يقول أوعد. طيب شوف كلام المؤلف، يقول الأصل الوعد في الشر، الأصل في الشر أن يقول أوعد، ما يقال وعد، زين، وإنما يقال فيه وعد إذا صرح بالشر. يقول يعني إذا صرح بالشر فإن الله يرد عليه بأنه وعد، يعني أنه سيقع عليه العذاب. وإلا أحيانا بعض المفسرين يقول ماذا؟ يقول هذا من باب التهكم والاستهزاء بهم، يعني من باب الاستهزاء بهم والتهكم، وإلا ما في وعد لهم، أي وعد، هذا وعيد. طيب يقول لماذا قال والكفار؟ يقول المنافق، قال وعد الله المنافقين والمنافقات، ثم أدخل معهم الكفار. قال من هم الكفار؟ قال الكفار المجاهرين بالكفر، الكفار هم المجاهرون بالكفر، والمنافقون هم الذين لا يجهرون بالكفر، فكلهم وعدهم الله نار جهنم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، قال كالذين من قبلكم. يقول ما معنى كالذين من قبلكم؟ قال هذا خطاب للمنافقين، والكاف في موضع نصب، والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. يقول أيها المنافقون كالذين من قبلكم، أنتم سرتم على مسيرة من كان قبلكم وعلى طريقة من كان قبلكم. قال أو يكون في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم. من هم الذين من قبلهم؟ قال هم الذين قال الله عنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم أنتم بخلاقكم أي حظكم الدنيوي، وهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم وخضتم كالذي خاضوا. قال خضتم أي خرطتم، الخوض خلط الشيء تخوضه تخرطه. قال ومنه الخوض في الماء يخوض في الماء. قال ولا يذكر الخوض في القرآن إلا في الباطل، إلا في الباطل. في آيات كثيرة ذكر الله فيها الخوض فيخوضون بالباطل، يخوض بالباطل. قال مثل هذه الآية وخضتم كالذي خاضوا، كالذي خاضوا. طيب قال أي خلطتم. طيب كالذي خاضوا، قال تقديره كالخوض الذي خاضوه، كالخوض الذي خاضوه. وقيل كالذين خاضوا، يعني الذي بمعنى الذين، كالذي قال كالذين خاضوا. طيب ثم هددهم سبحانه وتعالى قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، قال يعني يهددهم بما أصاب الأمم الماضية المتقدمة كالذين من قبل. من هم؟ قال قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وهم قوم شعيب، والمؤتفكات وهم قوم لوط، سموا بالمؤتفكات لأنها اتفكت عليهم ديارهم يعني قلبت عليهم، حوالي تقريبا 7 أمم ذكرهم الله هنا. قال المؤتفكات مدائن قوم لوط، الواحدة منهم مؤتفكة، قال والمؤتفكة أهوى. فالمؤتفكات هي ديار لوط، كانت 7 قرى فقلبت عليهم. قال أتتهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات والأدلة والحجج الواضحة، بالبينات المعجزات. طيب فما كان الله ليظلمه ولكن كان أنفسهم يظلمون. لما ذكر المنافقين يعني أعقبهم بذكر المؤمنين، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول بعضهم أولياء بعض في مقابلة المنافقين لما قال بعضهم من بعض، قال ولكنه خص المؤمنين بالوصف بالولاية، قال أولياء الولاية، ولاية النصرة والتأييد والتعاون، أما المنافقون فليس بينهم ولاية. قال هنا لما ذكر أنهم أولياء بعض ذكر بعض صفاتهم فقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولاحظ أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ لأهمية لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر الثاني في مقابلة المنافقين الذين لا يأمرون، لأن ذكر قال والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فبين هنا منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلوب المؤمنين. قال أولئك سيرحمهم الله، ثم قال وعد الله المؤمنين من الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ما معنى كلمة عدن؟ قال هنا جنات عدن هي مدينة الجنة وأعظمها، مدينة يعني اتساع المكان الواسع في الجنة، جنة هذا معنى. وقيل ما أن معنى كلمة عدن أي إقامة، فكلمة جنات عدن أي جنة إقامة لا يبغون عنها حولا ولا يريدون الانتقال عنها، هذا معنى كلمة العدن. قال هنا قال الزمخشري، ينقل عن الزمخشري في الكشاف قال عدن هو اسم علم يعني اسم شيء معين. طيب قال ورضوان من الله أكبر، هذا في نعيم أهل الجنة، لما قال مساكن طيبة في جنات عدن قال ورضوان من الله أكبر مما ذكر، أكبر من ذلك، ثم قال ذلك هو الفوز العظيم. طيب قال ورضوان من الله أكبر أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر، هذا قرأته شيخ. أي نعم. قال وذلك معنى ما ذكر في الحديث، قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول لأهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة قال اللهم الله سبحانه وتعالى أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا، فيقول رضواني يعني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إلى هنا. طيب فضل. وقوله تعالى جاهدوا الكفار والمنافقين

قال يحلفون بالله ما قالوا. قال هذه نزلت في رجل قال له الجلاس ابن سويد، قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ما هي كلمة الكفر التي قالها؟ قال إن كان محمد يعني إن كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من الحمير أو من الحمر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية فحلف أنه ما قاله. كيف عرف أن هذا هو الرجل؟ ذكر عدة روايات، فقيل إن أحد الصحابة سمعه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له والله لينزلن بك قرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. وقيل إنه قاله في بيته وكان عنده ابن زوجته وقد سمع هذا الكلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهدده، قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال لماذا قال بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم؟ قال لأنه ما عندهم إيمان، الإيمان ما وقر في القلب وليس عندهم، إنما عندهم إسلام باللسان فقط. قال وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتل هذا الجلاس، أراد أن يقتل الصحابي الذي أخبر عنه، وقيل أنه أراد أن يقتل هذا الابن ابن زوجته الذي أخبر، وقيل أيضا أن أكبر من ذلك أنهم هموا بما لم ينالوا، أنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عودته من غزوة تبوك لما وصل عقبة من العقبات وهي مرتفع، تقدم بعض المنافقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا مثل الكمين وقد تلثموا حتى لا يعرفوا بالليل، فقالوا إذا جاء محمد وصعد هذه العقبة ببعيره ألقيناه من هذه العقبة حتى يموت. هموا بما لم، فجاء جبريل وأخبره بالخبر، قال هموا بما لم ينالوا. قال هنا هم الجلاس بقتل من بلغ تلك الكلمة عنه، يقول الذي بلغ عنه هذه الكلمة. وقيل هم هموا أي هم هو بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكلمة الكفر التي قالها أنه قال سمن كلبك يأكلك، لأنه قال إن محمدا جاءنا ضعيف وليس معه مال من مكة وأجلسناه عندنا وفتحنا له أبوابنا فسمناه وبدأ يأكل منا، قال سمن كلبك يأكلك. قال وهمه بما لم ينله أنه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال وما نقموا، يعني سبب أنهم فعلوا هذه الأفعال، إلا أن أغناهم الله، يعني عدم قبولهم للحق ومعارضتهم للحق هو سبب أن الله أغناهم. قالوا إلا أن أغناهم الله أي ما عابوا إلا الغنى الذي حقه أن يشكروا عليه. قال أن يشكروا الله عليه. قال وذلك في الجلاس أو في عبد الله ابن أبي ابن سلول. ثم إن الله من رحمته وعفوه وكرمه أن فتح لهم باب التوبة مع هذا الأذى للرسول وأذى الشرع وإذاءهم، أن الله يفتح لهم باب التوبة. فلذلك قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس. قيل إن الجلاس تاب وحسن إسلامه. طيب قوله تعالى بعدها ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال المؤلف نزلت في ثعلبة بن حاطب، هذا بدري شهد بدرا، والله سبحانه وتعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فكيف يكون بدري ويكون منافق وتنزل فيه هذه الآية؟ ولذلك يعني درج على هذا كثير من المفسرين أنهم ينقلون هذه القصة وينسبونها لحاطب، ينسبونها لثعلبة بن حاطب، والصحيح أن ثعلبة بريء من هذا الشيء، وهذه الرواية لا تصح لا سندا ولا متنا، وهي من موضوعات من بعض الوضاعين، فلا تصح نسبتها لنا، إنما هذا رجل من المنافقين، وحاطب وثعلبة بن حاطب ليس منافقا، فينتبه لهذه الرواية، وهذه حققها كثير ممن اعتنى بالحديث أنها لا تصح ولم تنزل الآية في ثعلبة، فلذلك ننتبه لهذا يعني هذا الخلط الذي وقع، ودرج عليه كثير من المفسرين فينتبه لهذا. قال هنا: وذلك أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يكثر لي أن يكثر لي مالي، أو إلى آخر القصة التي سمعناها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتخلف عن الصلاة، ثم امتنع من الزكاة، ثم إلى آخر القصة. لكن هذه مثل ما ذكرنا أنها في المنافقين، ولذلك ابتدأها الله بأي شيء؟ قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلنا صدقنا ونكونن من الصالحين. طيب، يقول: وفي قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. قال: إلى يوم يلقونه، أنه يموت على النفاق. وهذا من من من من معجزات القرآن، أن يخبر بشيء لم يقع. طيب، ذكر الله أيضا حال أخرى من أحوال المنافقين، قال: الذين يلمزون المتطوعين. المتطوعين أصلها المتطوعين كما ذكر المؤلف، أصلها المتطوعين، فقلبت التاء طاء لقرب مخرجها من الطاء، وأصبحت المتطوعين طاء طاء، ثم لما اجتمعت الطاء مع الطاء أدغمت إحداهما بالأخرى فشددت، فقال المتطوعين. ما معنى المتطوعين؟ قال: الذين يتطوعون بالأعمال. تطوع بالأعمال يعني يكثر الطاعات في بعض الأعمال. طيب، يقول: نزلت في المنافقين، قال: يلمزون يعني يستهزئون ويسخرون، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يقول: الذين يتصدقون، المتطوع الذي يكثر، مثل عبد الرحمن بن عوف قال إنه تصدق 4000، فقالوا: لا يريد إلا الرياء، ما سلم منهم. وجاء مثل ما ذكر هنا جاء أبو عقيل فتصدق بصاع قليل، فقال: الله غني عن صدقتك، يعني ما سلم الفقير منهم ولا الغني. فقال هنا: الذين يلمزون المتطوعين، قال أي نعم، قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال الله عز وجل: سخر الله منهم، ردا عليهم. المؤلف هنا لما جاء عند كلمة يسخرون منهم قال يعني يستخفون بالمسلمين. طيب، سخر الله منهم، كيف يسخر الله منهم؟ نقول: هذا في المقابل، الله يعاقبهم بالمقابل، يعني الله عز وجل يعني يجازيهم بما يستحقون، مثل ما قال: الله يستهزئ بهم ويكيد بالكفار ويمكر، كما قال سبحانه: مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا في المقابل، في المقابل. قال هنا يعني قال تسمية للعقوبة باسم الذنب، سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب. نقول: لا، هي على ظاهرها، على ظاهرها. عندك تعليق؟ نعم، تفضلي. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول ابن الجزي رحمه الله تسمية للعقوبة باسم الذنب، أقول معنى كلامه أن الله لا يسخر حقيقة من المنافقين، بل هذا من تسمية العقوبة باسم الذنب الذي ارتكبوه، وهو سخريتهم بالمؤمنين المتصدقين. وهذا معنى قول بعضهم: هذا من قبيل المشاكلة، أي اللفظية، كما قالوا مثل ذلك في المكر والاستهزاء والخداع. والصواب أن الله يمكر حقيقة بالماكرين من الكافرين والمنافقين، ويخدع المخادعين، ويستهزئ بالمستهزئين، ومن ذلك إملاءه تعالى للكافرين واستدراجهم، وإظهاره سبحانه قبول ما أظهره المنافقون من الإيمان، فيحسبون أنهم خدعوا الله بما أظهروه من العمل، وهو تعالى محمود على ذلك لأنه عدل. ومن مكر الله واستهزائه بالمنافقين يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين فيعطون أنوارا حتى يظنوا أنهم ناجون وليسوا بناجين، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآيات. ومن مكر الله بالكافرين ما ذكره في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والله أعلم. تعليق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعليق جميل جدا، وهو يرد عليه، لأن المؤلف على طريقة المعتزلة، على طريقة الأشاعرة، فسر قال: هذه السخرية يعني هم يسخرون فيسخر الله منه. قال: هذا يسميه عند أهل اللغة والبلاغة بالمشاكلة، هذا مكان هذا، مثل قول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. قال: هذه مشاكلة، كيف يعني احنا نعتدي عليه؟ احنا ما اعتدينا عليهم، فلذلك سماها. نقول هذا المشاكلة في لغة العرب ممكن جارية، لكن في أسماء الله وصفاته وأفعاله لا نقول ذلك، وإنما نثبت ما أثبته الله. فهنا لما قال سخر الله خلاص نثبت هذا اللفظ، فالله يسخر، الله يمكر، الله يخادع على ما أما ثم نفسر الخداع بما يتناسب، بما يتناسب، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ حفظه الله، لما قال إن يعني أن المكر أو الخداع أو السخرية أو نحو ذلك، أنه المنافقون إذا جاء يوم القيامة يكونون مع المؤمنين فيعطون نورا من المؤمنين ثم يحجب عنهم هذا النور، ثم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، فيكون بينهم بينهم حجاب. طيب هذا كلام يعني تعليق الشيخ رحمه الله على هذه الجملة يعني جاء في بيان العقيدة الصحيحة في هذا الأمر. طيب قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال المؤلف هنا هذه اللفظة أو هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون هذا لفظ أمر ولكنه بمعنى الشرط، يعني تستغفر أو ما تستغفر هذا شرط، ما ينفع، ما ينفعهم، فلا يعني لا ليس معناه أنك تستغفر لهم لا تستغفر لهم، لأن هذا يعني ما ينفعهم. يقيل هذا يعني أمر بمعنى الشرط، بمعنى الشرط، مثل ما أقول لك أنا افعل أو لا تفعل لن أقبل منك، فكأنه شرط، يقول أنا ما قبلت منك أصلا، لفعلت أو ما فعلت، اعتذرت لي أو لم تعتذر لي لن أقبل منك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قال لا، هو على حقيقته أنه أعطي الخيار النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له تستغفر أو لا تستغفر، استغفرت أو لم تستغفر لن يقبل الله منهم، ولذلك عقب الله بقوله تعالى سبحانه وتعالى فلن يغفر الله لهم ولو استغفرت 70 مرة. وكان المؤلف يميل إلى الرأي الثاني. لماذا؟ لأنه لما اعترض عمر رضي الله عنه، اعترض عمر رضي الله على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي لما مات رأس المنافقين، وطلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان ابنه صحابيا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه قميصه وأن يصلي عليه أو يدعو على قبره، يدعو يقيم على قبره، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره كما سيأتينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خيرني أن أستغفر أو لا أستغفر، سأستغفر. يبقى على قضية اللي قبول الله له أو عدمه، هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى كلمة 70 مرة؟ قال هذه تذكر على وجه التمثيل ليس لها حقيقة. فلما أقول مثلا لك التمس لأخيك، كما يقال التمس لأخيك 70 عذرا، ليس معناه تلتمس 60 أو 50 أو 40، لا، إنما يراد بها الكثرة، يراد بها الكثرة. مثل هذه عندك 70 و70 و700 تستعمل للكثرة. ولذلك بعض من فسر أحرف 7 قال مراد بها الكثرة، وهي تستعمل في لغة العرب كثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ماذا؟ 7، قد تنبت أكثر قد تنبت أقل، لكن 7 للكثرة. وإذا قال في كل سنبل 100 حبة أصبحت 700، وفي الحديث قال إلى 700 ضعف، إلى ضعاف كثيرة. فالكلمة 70 تطلق، حتى 100 تطلق أحيانا. وذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط حل حراما أو حرم حلالا أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. ليس لو أصبح 99 أو 101 يقبل، لا كله، بس 100 و70، وأحيانا يستعملون 1000، يقول لو تأتيني 1000 عذر ما قبلت منك، ليس معناه أن تأتي 2000 يقبله، لا، إنما يراد به الكثرة. طيب نشوف الآية التي بعد، تفضل. قوله تعالى فرح المخلفون أي الذين خلفهم الله عن الغزو وأقعدهم عنه، وفي هذا تحقير وذم لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون. قوله بمقعدهم أي بقعودهم. قوله خلاف رسول الله أي بعده حين خرج إلى تبوك. فخلاف على هذا ظرف، وقيل هو مصدر من خالف، فهو على هذا مفعول من أجله. وقوله وقالوا لا تنفروا في الحر، قال هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر. وقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أمر بمعنى الخبر، وضحكهم القليل في الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة. وقيل هو بمعنى الأمر، أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. وقوله إلى طائفة منهم، إنما لم يقل إليهم لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف. وقوله لن تخرجوا معي أبدا، عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ. وقوله أول مرة، يعني في غزوة تبوك. وقوله فاقعدوا مع الخالفين، أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان. وقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات، فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه وتلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فانصرف صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وقوله وإذا أنزلت سورة، قيل يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق. وقوله أن آمنوا هنا مفسرة، أن هنا مفسرة. وقوله استأذنك أولو الطول منهم، أي أولو الغنى والمال الكثير. وقوله لكن الرسول الآية، أي إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه. وقوله الخيرات تعم منافع الدارين، وقيل هي الحور العين لقوله خيرات حسان. طيب. عند قول تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يقول المخلفون الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه، عندك عن بدر صح في أول كلام؟ لا اقرأ اللي عندك، اقرأ غزو، ها وانت عندك الغزو ايه، يعني بعض النسخ الكترونية وايضا النسخة اللي معي عن بدر، وبدر ما له علاقة غزوة بدر، حتى رجعت الكثير من المفسرين قال الغزو اي في تبوك لان الآية كلها في سياق غزوة تبوك. طيب يقول فرح المخلفون، قال لماذا قال المخلفون وهم الذين تخلفوا؟ المفترض ماذا تقول؟ تقول المتخلفون، المتخلفون عن الغزوة. قال لا المخلفون. قال لماذا؟ قال لأن الله خلفهم عن الغزو، لأنه الله هو الذي أقعدهم بسبب ذنوبهم ونياتهم، أقعدهم الله لأنهم لا يستحقون، حتى قال في أول الآيات في مرت معنا قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، فما في مصلحة للمسلمين أن يخرجوا، فلذلك أقعدهم الله. وقيل اقعدوا مع القاعدين أو مع الخالفين. طيب هنا قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، قال هذا على سياق الذم والتحقير لهم، قال ولم يقل المتخلفون، قال بمقعدهم أي بقعودهم، يعني فرحوا بجلوسهم عن الجهاد، يظنون أنهم لما جلسوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، وتبوك بعيدة أكثر من 600 كيلو، والمسافة بعيدة والحر شديد وقد طابت الظلال والثمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن خروجه إلى تبوك، سيقابل من؟ سيقابل الروم أعداد هائلة، النبي كم معه؟ قيل معه 30,000، وهؤلاء 300,000 في مقابل 30، فذلك المنافقون ضعفت همتهم لهذا الشيء. قال بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بعده حين خرج إلى تبوك. ما معنى خلاف؟ قال إما تكون ظرف زمان، خلاف يعني وقت أو مكان، أو تكون مصدر من خلف يخلو خلافا، أو تكون يعني مصدر فتكون بمعنى اسم المفعول لأجله، أي لأجل الخلاف. طيب يعني المخالفة، مخالفة النبي، جلسوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم أو جلسوا في مكانه. قال وقالوا لا تنفروا في الحرب. يقول المؤلف قائل هذه المقالة رجل من بني سلمة، احنا ما يهمنا فلان وفلان، حتى ما مر معنا قبل قليل الجلاس ابن سويد وغيره، وهذه ما يهمنا فيما نزلت، العبرة بعموم الله. لكن لا يمنع أن نتتبع، لأن هذا يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم السيرة أمر مطلوب. طيب قال الله سبحانه وتعالى فليضحكوا قليلا، قال لا تنفروا في الحرب، قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قال ما معنى هذا؟ هل هو أمر ولا خبر؟ قال هو أمر بمعنى الخبر، أي فسيضحكون قليلا وسيبكون كثيرا. وقيل لا، هو أمر، لأن ظاهره الأمر، أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا، لأنه سيقع منهم هذا الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. يقول إلى طائفة منهم، قال لماذا لم يقل فإن رجعك الله إلى المنافقين أو إليهم عموما؟ قال لا، إلى طائفة منهم. قال هذا فيه دليل على أن منهم من سيتوب أو تاب ويعني ندم على التخلف. فقل لن تخرجوا معي أبدا، عقوبة لهم في قال فيها خزي وتوبيخ. قال لن تخرجوا معي يعني أبدا، قال هنا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يقول أي في غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين. ما المراد بالخالفين؟ وفي آية أخرى ستأتينا رضوا بيكونوا مع الخوالف. من هم الخوالف ومن هم الخالفين؟ قال الخالفين هم القاعدين كالنساء والصبيان، والخوالف النساء، لأنهم هم الذين يجلسون عن الجهاد، ليس الجهاد عليهم فرضا، وكذلك الصبية الصغار ليس الجهاد عليهم فرضا، وإنما الجهاد على الأقوياء من الرجال. قال فاقعدوا مع الخالفين. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما مات، مثل ما ذكرنا جاء ابنه عبد الله، فلما جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات، ولعلك يا رسول الله أن تلبسه قميصك وتصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، لأن ابنه كان صحابيا جليلا وله قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لم يرده. فجاء عمر ومنعه، قال يا رسول الله تصلي على رأس المنافقين، على منافق كيف تصلي عليه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يمنعه. وقيل مثل ما ذكر المؤلف هنا إن جبريل جاء وتلا عليه هذه الآية، فيعني سواء تلا على هذه ولم يصلي عليه، أو أنه صلى وصلى عليه لكن لم تنفعه الصلاة. طيب، قال هنا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، هذا تعليل للنهي عن الصلاة عليهم. قال وإذا أنزلت سورة، قال ما المراد بالسورة؟ قال سورة التوبة أو عموم القرآن، نقول لا عموم القرآن كما ذكر، أي سورة من سور القرآن. أن آمنوا، قال هنا أن هذه مفسرة يعني توضح لك هذه السورة تقول ماذا؟ قال تقول آمنوا، تقول آمنوا، استأذنك أولو الطول منهم أصحاب الأموال الأغنياء، وهذا ذم لهم، ذم لهم لأنهم لم ينتفعوا بأموالهم. قال استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي النساء، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. ما معنى الخيرات؟ قال المنافع في الدارين، في الدنيا والآخرة. وقيل الحور العين، لأن الله قال فيهن خيرات حسان، ولكن التفسير الأول هو أولى، ويدخل التفسير الثاني فيه لهم الخيرات، ولا يدخل في ذلك الحور العين. طيب، قال بعدها وجاء المعذرون. طيب، نقف عند قوله وجاء المعذرون إلى ما يذكر بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.